اللهم اخذ حمينا وقاتي روحك واكرمنا في وجودك وافتح يا فتح علينا بمعرفة العلم وحسن اخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا ابواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن معلمان القرطبي رحمه الله تعالى جزاه الله عن نصيب خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنفال عند قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وصلنا إلى قوله الثانية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف النحاة في دخول نزوله لا تصيبن، يعني في قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن، اتقوا لا تصيبن. نعم. فقال الفراء هو بمنزلة قولك فلينزل عن الدابة لا تطرحن. من قال له انزل عن الدابة؟ يعني إذا نزلت لا تطرحن، إن نزلت لا تطرحن. نعم. فهو جواب الأمر، يعني انزل بلفظ النهي، انزل لا تطرحن، يعني إن تنزل لا تطرحن. نعم. مثله قوله تعالى ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم. نعم. أي إن تدخلوا لا يحطمنكم، فدخلت النون لما فيه من معنى الجزاء. أي وتأكيد الجزاء يعني. نعم. وقيل لأنه خرج مخرج القسم، يعني ادخلوا، يعني شو مخرج؟ خرج مخرج القسم يعني لا يحطمنكم، يعني كأنه صار قسم لا تفعلوا لا يصيبنكم ذلك، أن القسم جوابه يعني بيكون بنون التوكيد، وتالله لأكيدن. كمان هون ادخلوا لا يحطمن. نعم. او جواب ايش وقال؟ لا تدخل الا على فعل النهي، يعني لا تفعل، نون لا تدخل الا على فعل النهي. فعل النهي ايوه، يعني لا يحطمنكم. نعم. أو جواب القسمة المعنى تالله لأكيدن. نعم. قال أبو العباس المبرد إنه نهي بعد أمر، يعني ما في شيء نهي بعد أمر، يعني أمر ونهي، الآية أمر ونهي، يعني ادخلوا اتقوا افعلوا، بعدين لا يحطمنكم، ادخلوا لا تصيبن. نعم. والمعنى النهي للظالمين، اي لا تقربن الظلم، اي لا تصيبن الذين ظلموا، يعني لا تقربن الظلم. نعم. نعم. وحكى سيبويه لا أرينه هاهنا، أي لا يكن هاهنا. نعم. فإنه من كان هاهنا رأيته. نعم، يعني نهي. نعم. وقال الدرداني المعنى اتقوا فتنة تصيب الذين ظلموا فتنة. ما هي فتنة؟ نعم. اتقوا فتنة تصيب الذين ظلموا خاصة، يعني على عكس ظاهر الآية، اتقوا فتنة تصيب الذين ظلموا. شلون صار بقى؟ فقوله تعالى لا تصيبن نهي في موضع وصف النكرة، يعني يعني فتنة لا تصيبنا، يعني يعني فتنة تصيب، يعني هيك يعني تأويله الإخبار بإصابتها الذين ظلموا. نعم. قرأ علي وزيد بن ثابت وأبي وابن مسعود، يعني كأنه بده يؤكد هذا الكلام الذي قاله الجرجاني. نعم. لا تصيبن. آه. إلى يعني على عكس من مفهوم ظاهر الآية، واتقوا فتنة لتصيبن بلا ألف لتصيبن. نعم. قال النهدوي لكن جاز أن يكون المقصور من لا تصيبن، يعني أبقى القراءة التي نقلها عن سيدنا علي وزيد وأبي وابن مسعود رضي الله عنهم، لا هي لا تصيبن، لكن ظاهر القراءة لا تصيبن، لكن هي لا تصيبن. من قرأ قال لا تصيبن، جاز يعني تخريج هذه القراءة أن يكون مقصورا، يعني شو مقصورا؟ يعني لا نقصر، لا منقول لا مقصورا من لا تصيبن، يعني لا تصيبن لا تصيبن. ليش حذفت الألف؟ قال حذفت الألف كما تحذف، كما حذفت من ما، يعني يعني وهي أخت لا، كيف تحذف من ما؟ قال في نحو أما والله، يعني يقول هو أما والله لا أفعلن، أما والله كمان لا تصيبن لا تصيبن. نعم. وشبهه. نعم. فيجوز أن تكون مخالفة لقراءة الجماعة فيكون المعنى ويجوز. هلا كلام تاني، هلا الجرجاني وما أتى له بدليل الجرجاني من أنها تصيب، وبعدين قال تصيب وتأويله الإخبار بإصابة الذين ظلموا، قال وعم يعني بين للجرجاني قوله، يعني كأنه شيء هالمعنى يلي أتى للجرجاني وجعلها يعني هي مثبتة وليست نافية، قال كأنه أخذها من قراءة سيدنا علي وإخوانه رضي الله عنهم لتصيبن، ظن أنه يعني والله لتصيبن، كأنه جواب قسم بلا ألف، لكن قال بعدين قال لكن هذا يعني كأنه يرده كلام المهدوي بقوله من قرأ لتصيبن، هي ليست على ظاهرها، إنما الأصل فيها لا كما هو ظاهر الآية، وهذا موجود عند العرب أنهم يحذفون الممدود كما حذفت من ما الألف ولا حذفت الألف، فقام في نحو أما والله، يعني أصل أما والله، فهي الآية لا تصيبنا، وهذه اللام ليست للإثبات إنما هي للنفي. هلا بده يجيب شيء ثاني للآية، قال ويجوز أن تكون يعني القراءة على ظاهرها، يعني يجوز أن تكون مخالفة لقراءة الجماعة لا تصيبن، يعني لا تصيبن، فيكون المعنى على هذه القراءة يعني في ظاهرها أنها تصيب الظالم خاصة، يعني فتنة قوية حتصيب الظلمة، يعني غير الظالمين المعذورين، يعني غير الظالمين الذين هم معذورون تصيبهم، لكن إصابتها للظالمين يعني معناتها هذا وعيد شديد، لتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني فتنة، وأي فتنة يعني يعني بلاء كبير يعني. طيب. نعم. قوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون. قوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل، قال التنبيه نزلت في المهاجرين يعني وصف حالهم قبل الهجرة وفي ابتداء الإسلام. نقول وصفها يعني وصف حالهم أو وصف حالهم قبل الهجرة وفي ابتداء الإسلام. نعم. مستضعفون نعت يعني قليل نعت شو قليل ومستضعفون. أنتم قليل إذ أنتم قليل مستضعفون. واذكروا إذ أنتم قليل أنتم قليل مستضعفون يعني مستضعفون شلون صار خبر بعد الخبر أنتم مبتدأ وقليل خبر ومستضعفون خبر بعد خبر. عم يقول هو مستضعفون نعت يعني نعت للخبر اللي هو قليل، لكن لو إن قليل ومستضعفون بصح كهم سرات شعراء وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء. نعم. ولكن قليل مفرد قليلون ليس هذا قليل فعيل، فعيل يكون للجمع ويكون للواحد. نعم. في نعم. الأرض أي أرض مكة تخافون نعت أي يتخطفكم في موضع النصب. طيب تخافون نعت كمان هنا إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون يعني نعت نقول نعت ليش نعت يعني نعت أنتم قليل يعني أنه قليل ليست يعني صفة لأنتم هذه خبر قليل خبر ومستضعفون خبر تخافون كمان خبر جملة تخافون كمان خبر يكون حال مثلا حال يعني لأنه أنتم نعم إذ أنتم خائفين نعم ما عم يقول الشيخ نعت يعني إذ أنتم قليل عندها بصير صفة لقليل قليل مستضعفون تخافون صير قليل لأنه نكرة مستضعفون صفة قليل وتخافون صفة قليل. نعت نعت نعت نعت نعت أو مثل ما أن بصير خبر بعد خبر أنتم قليل هذا خبر مستضعفون صفة قليل تخافون صفة قليل أو قليل خبر مستضعفون خبر وتخافون كما خبر. نعم. أن يتخطفكم في موضع نصب لكن لما بدنا نقول تخافون خبر إذا بدنا نقول قليل يعني قليل ليست خبر يعني مشكلة بدنا نقول قليل وإن نحن مستضعفون مستضعفون هي صفة قليل تخافون صفة قليل أما إذا قلنا أنتم أنتم نقول أنتم وبدنا نجعل ما بعدها يعني اعراب شو بدنا يعني نعرب ما بعدها انتم قليلا يعني تخافون مستضعفين تخافون خائفين يعني فهذا الافضل يعني انتم قليل الخبر انتم مبتدا وقليل الخبر مستضعفون صفه قليل وتخافون صفه قليل. نعم نعم بعد النكرات صفات. نعم. أين تخطفكم في موضع النصب تخافون ها شايف قال خافون أن يتخطفكم يعني تخافون الخطف، يعني أن يتخطفكم، يعني أن يتخافون أن يتخطفكم في موضع نصب، يعني حال مني من الواو تخافون أن يتخطفكم. نعم، كمان مفعول به تخافون، يعني تخافون الخطف، ايه مفعول به واضح، يعني تخافون أن يتخطفكم في موضع نصب، ايه مفعول به، لا أحسن من لا تكون حال ما تجي حال، لا تخافون الخطف واضحة، تخافون الخطف مفعول به. نعم، والخطف الأخذ بسرعة، والخطف شو معنى خطف، والخطف شو خطف، أخذ بسرعة يعني، والخطف الأخذ بسرعة. نعم، الناس رفع على الفاعل، لأنه الناس مبتدأ، إيه رفع تصير جملة، لا خليها رفع، الناس رفع، الناس مبتدأ ورفع خبر. نعم، قتادة وعكرمة هم مشركو قريش، يعني قالوا أو قالا قتادة وعكرمة من التابعين رحمهم الله، هم يعني الناس، هؤلاء الناس من هذول، من هؤلاء الناس، قال هم مشركو قريش. نعم، لأنه كانوا قليلين مستضعفين، يعني الصحابة رضي الله عنهم، يعني قاموا بوش الدولة، أنه أبو جهل وجماعته كانوا هن الدولة، والذين آمنوا قاموا في وجه هذه الدولة، والدولة مو صعب عليها تأخذه، وربي حفظهم سبحانه وتعالى. قال هم أن يتخطفكم الناس، هم مشركو قريش. وهب بن منبه قال لا، فارس والروم. نعم، فآواكم، قال ابن عباس رضي الله عنهما، إلى الأنصار، فآواكم، قال سيدنا ابن عباس، آواكم إلى الأنصار. نعم، يعني ضمكم إلى الأنصار. نعم، يعني فقويتم. نعم، السدي إلى المدينة، والمعنى السدي أواكم إلى المدينة، المدينة وأهل المدينة، جيت على بيتك وجيت لعندك نفس الشيء، جاي لعندك ولا لبيتك، كله بيتي وعندي، والمعنى واحد. فآوى، نعم، آوى مو أوى، آوى، آوى إليه، ضم إليه، آوى يعني صار، آوى يعني آوى إليه، يعني نعم، ما اسمع، لا، آوى إليه يعني ضم إليه، آوى إليه يعني متعدي، آوى إليه ضم إليه، وأوى إليه هو انضم، أوى هذا لازم، آوى متعدي، آوى إليه فلانا، آوى فلانا إلى فلان، أما أوى فلان إلى فلان هذا لازم، أويت إليك. نعم، نعم، وأيدكم قواكم. نعم، وأيدكم قواكم. نعم، بنصره أي بقوته. نعم، بنصره أي بقوته سبحانه. وقيل بالأنصار، وقيل بالملائكة يوم بدر، يعني رجع لك الكلام على الآية، على السورة، أنه هي في غزوة بدر، فآواكم وأيدكم يعني قواكم بنصره بقوته سبحانه وتعالى، يعني ثبتكم أي القوة. وقيل بالأنصار، لأن الأكثر كان المقاتلون أكثرهم من الأنصار، وقيل بالأنصار وقيل بالملائكة. ومن عندي بقى قول كمان رابع بالجميع ثبتكم والأنصار والملائكة، يعني قوة زائد قوة زائد قوة. نعم استغفر الله. نعم ورزقكم من الطيبات أي الغنائم، أي الغنائم لعلكم تشكرون تقدم معنا. ورزقكم من الطيبات، يا ترى شو فيها أكل الغنائم؟ كان ممكن يكون فيها أنواع طيبات، يعني السلاح والدروع والهذه ما إلا طيبات يعني، بس يظهر وال... نعم الإبل. إيه بس الإبل يعني يقول طيبات؟ ما يقول طيبات يعني يظهر في شيء جاهز. ورزقكم من الطيبات، هو كله طيب يعني، هذا يقول هذا شيء طيب شيء جيد يعني، ودائما تكون يعني للأشياء التي تكون بالذوق، والله هذا طيب هذا شيء طيب، يعني شيء طيب يعني جيد يعني، يعني رزقكم من الغنائم الكثيرة يعني من الطيبات. نعم لعلكم تشكرون. نعم قوله تعالى يعني اذكر نعمة الله، هذا شكر لنعمته، بس اذكرها ما تقول شو سوي شو ما عندي، لا اذكر الحمد لله الله أنعم علي، الله آواني، الله سبحانه وتعالى حفظني، يعني الله سبحانه وتعالى عافاني، الله سبحانه وتعالى أكرمني أن أقرأ كتابه، الله سبحانه وتعالى أكرمني أحفظني كتابه، الله سبحانه وتعالى جعلني مصليا، جعلني مزكيا، جعلني يعني ملحقا بالعلماء، جعلني سبحانه وتعالى. هي الذكر هذا، وأما بنعمة ربك فحدث، هذا يقول سبحانه بالحديث القدسي كل نعمة عرفتها نعمة صيرتها شكرا، فاذكروا هذه النعمة، يعني لو بنفسك ذكرت هذا شكر للنعمة، الحمد لله الله، وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. يعني شو بدي عد من النعم؟ أعطاني بصر، أعطاني سمع، أعطاني شم، أعطاني أسنان، أعطاني لسان، أعطاني حركة، أعطاني أدرك الجيد من الرديء، هي نعم لا تحصى. وعدد من الآن إلى غدا مثل الآن، ما بتنتهي من العد، طالما النعمة لا تحصيها فكيف النعم؟ فالحمد لله. فذكر هذه النعم التي يقصر علينا أن نعدها وأن نحصيها، ذكرها هذا شكر له، لذلك لعلكم تشكرون يعني تشكرون. نعم نعم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نعم. روي أنها نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين أشار إلى بني قريظة بالذبح. نعم. قال أبو لبابة والله ما زالت قدماي حتى علمت أني خنت الله ورسوله. يعني عندما نزلت هذه الآية ما زالت لما كان عند بني قريظة، وأشار يعني مثل ما نقول هيك إشارة، ما استشاروا حملون هيك يعني، يعني بدون يذبحوكم يعني المسلمين، هذا يعني كأنما هذا شيء سر، كيف تتكلم؟ فعم يقول علمت أني خنت الله ورسوله، وعم يأكد. فنزلت هذه الآية يعني عندما يعني فعل إنسان يقدر عليه أشياء يكرهها، لكن قضاء الله وقدره، يعني مثل الصحابي الله يرضى عنهم بغزوة أحد، يعني خالفوا، لكن بعد أن خالفوا عرفوا يعني هذا قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. لذلك اللهم إن حسناتي من عطائي وسيئاتي من قضائي، فجد بما مننت على ما قضيت، وامحو ذلك بذلك، جللت أن تطاع إلا بإذنك أو تعصى إلا بعلمك. اللهم ما عصيت حين عصيت استخفافا بحقك ولا استهانة بعذابك، ولكن لعام ولكن بسابقة سبق بها علمك. إيك مقدر. فالتوبة إليك والمعذرة والمغفرة لديك. فالتوبة لديك فالتوبة إليك والمغفرة لديك عندك يعني سبحانه وتعالى. فالشاهد يعني ولكن لسابقة سبق بها علمك، يعني ربي مقدر عليهم هذا. سيدنا أبو لبابة كذلك الله يرضى عنه طلعت منه، لكن ربي سبحانه وتعالى ما أخذ يؤاخذنا بالمعصية، يؤاخذنا بالإصرار عليها وعدم التوبة منها. لذلك توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا معناتها من المفلح، والمفلح الناجح بعد ناجح، المفلح هذا الذي أذنب. وتوبوا إلى الله جميعا، وذنب كل إنسان بحسبه. في إنسان يعني ما هو مو ذنب، لكن الشيء اللي منلاقيه عادي هو عنده ذنب، وهكذا يعني الناس طبقات. فالله يجعلنا من المفلحين. نعم. لذلك قال ما زالت يعني ما تحركت، لما قلت له أشرت له شو عملت بحالي أنا، نسأل الله العافية. علمت أني يعني علمت خيانة الله ورسوله مني يعني. نعم. فنزلت هذه الآية. نعم. فلما نزلت شد نفسه إلى سارية من سوار المسجد وقال يعني المؤمن يرى الذنب كأنما جبل يقع عليه. شلون عملتها؟ شلون عملتها؟ لذلك رب سبحانه وتعالى يعني قال يبدل الله سيئاتهم حسنات. هي ليش هي بتخوف هاي الآية؟ يعني على مقدار ما وجد المؤمن وتألم ويكاد ينفلق يعني من هذه المعصية، يعني جسمه ما عاد يسعه مثل ما قال ربي وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. شو بدي اسأل طلع لك شلون هيك؟ هذا مين تعرف مين خالف؟ إيه ربي قال خلص لا تخاف، معناته هذا اللي الخائف هذا مو الله غفور رحيم، هذا مو له، هذا مقدار ما خاف. حتى ربي سبحانه وتعالى وجه الكلام له لهذا المؤمن، لهذا اللي خاف. مو معنى والله إيه ما عمل شيء، ايش وساوني الحمد لله يبدل الله سيئاته، لا لا، هذا من شدة وجد وخوف هذا المذنب فربي رجاء. واعلموا أن الله غفور رحيم، يعني خلص يعني أذنبت انتهى الأمر، يعني لا يقطعك شيطان عني. نعم. فلذلك هذا الشيء اللي صار وهذه الحالة التي لبست سيدنا أبا المنذر الله يرضى عنه أبو لبابة. نعم. فلما نزلت شد نفسه إلى سارية من سوار المسجد وقال والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب الله عليه. ربط حاله وخلاص سجل حاله. نعم. فما بيعرف سيدنا أبو لبابة أنه الله غفور رحيم، لأنه يقول له شبك الله غفور رحيم إني علمه. الله يعفو عنا. حين أشار إلى بني قريظة يعني الرسول، لا لا هو أشار. لا هو هو أشار يعني سيدنا النبي عم يتكلم معه وجايب لهم مين يحكم عليهم. هو سيدنا سعد. ف طلعوا فيه كان يعني صديق لبني قريظة، لما طلعوا فيه عمل لون أشار إلى عنقي يعني بدي نذبحوكم، يعني لا ترضوا بهذا الحكم يعني. نعم نعم. وعن عكرمة أنه قال لما كان في شأن قريظة، لما كان شأن قريظة يعني وقعت قصة سيدة بني قريظة، لما كان شأن قريظة يعني قصة حكاية وقعت حادثة. نعم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا، بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا في من كان عنده من الناس. نعم. فلما انتهى إليهم وقعوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا قاعدين عند الصحابة، والصحابة كلهم عيون، الله يمدنا مددين برضا عنه وحشرنا معهم تحت لواء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاعد سيدنا علي بعته في من كان عنده من الناس، فلما انتهى وصل لعندهم سيدنا علي. نعم. وقعوا في رسول الله، ما وصل يعني سبوا سيدنا النبي. نعم. وقع في يعني. نعم. وقعوا في رسول الله. نعم. يعني ويعني شتموا. شتموا وقع. نعم. وجاء جبريل عليه السلام على فرس أبلق. يعني هذا كفر فوق كفر، كفر على كفر. نعم. وجاء جبريل عليه السلام على فرس أبلق. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها فلكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح غبار عن وجه جبريل عليه السلام. نعم. فقلت هذا دحية يا رسول الله. يعني كان سيدنا جبريل عندما ينزل أكثر ما كان ينزل على هيئة سيدنا دحية، كان سيدنا دحية رضي الله عنه وبدنا مدد كان أجمل الصحابة، أجمل الصحابة كان سيدنا دحية، فينزل يعني مشان يكون يعني شيء يحبه عليه الصلاة والسلام ينزل بهيئة سيدنا دحية. ودليلها بقى عم تقول للسيدة عائشة فقلت هذا دحية يا رسول الله عن جبريل، فقال هذا جبريل عليه السلام. نعم. قال يا رسول الله، يعني مين قال؟ سيدنا جبريل. نعم. قال يا رسول الله ما يمنعك من بني قريظة أن تأتيهم؟ يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن تأتيهم روح قاتلهم. مين؟ يعني سيدنا جبريل يعني الله عم يقول له، يعني هذول اليهود، هذول اليهود ما يمنعك من بني قريظة أن تأتيهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فكيف لي بحصنهم؟ يعني عندهم ضمن حصون، ولهلأ آثار الحصون موجودة، أنا شفتها بالمدينة، حجار سود عادي يعني بقيان طلل منها، يعني يعني أربع خمس مداميك بسموها، يعني علاوة متر متر ونص آثاره. وهذا شيء اسمه كعب ابن الأشرف بيته لهلأ موجود كمان، يعني ارتفاع شيء تقريبا شيء متر بأيام من أثر بيته. نعم. فقال جبريل عليه السلام فإني أدخل فرسي هذا عليه، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا معرورا. معرورا يعني معرورا يعني معرورا يعني بالزلط مثل ما نسميه نحن، يعني لا في سرج ولا في مرشحة، وهدول اللي بيحطون على الخيل يا سرج يا مرشحة. نعم. نعم. فلما رآه علي رضي الله عنه قال يا رسول الله لا عليك لا عليك إلا تأتيهم فإنهم يشتمونك. نعم بدهم يعني. فقال صلى الله عليه وسلم كلا إنها ستكون تحية. نعم. ما إن فقال كلا، قال له سيدنا علي يا رسول الله لا عليك ألا تأتيهم فإنهم يشكمون، يعني ليش لا تقول عنده يعني إليهم، وهن يعني ممكن يسبوا. فاللهم صل عليه قال لا يظهر، قال له إنها ستكون تحية، يعني يخافون ملاك بدال الشتم، هيك ظاهر الكلام. نعم. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا إخوة الكرامة والخناس، يعني لما نعرف من يعني من سيدنا لمن قال له يشتمونك وصل إليهم اللهم صل عليه وسب عليه الصلاة والسلام، يا إخوة القرادة والخنازير. نعم. فقالوا يا أبا القاسم ما كنت فحاشا، ما العادة ما بتحكي هيك يعني. نعم. فقالوا لا ننزل على حكم محمد ولكننا ننزل على حكم سعد بن معاذ. سعد كان في بينه وبينه يعني في لا غير المودة، كأنه في محالفة بينه وبينه. نعم. ولكننا ننزل على حكم سعد بن معاذ. نعم. فنزل فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراعيهم، يعني ما توقعوا هذا منهم أبدا منهم، يعني أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك طرقني الملك سحرا. هذا الحكم في رواية، يعني حكمت فيهم بحكم الله، حكمت فيهم بحكم الله، هذول اليهود وهن مو نسيانينا، نسيانينا ياها يعني، بس حكم الله. نعم. وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن آخرتهم يعني لاش بدون ينقتلوا وشافه إن شاء الله، وهذا قريب وهذا دنا إن شاء الله. نعم. طرقني يعني الملك، أنزل عندي، أتى إلي ليلا، لأنه الطارق الداخل آتي عليك ليلا، لذلك ورد اللهم إني أعوذك من كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. الطارق بالليل. نعم. وإنت بيطلع النجم بالليل والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم إنت بالليل. نعم. فنزل فيهم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نزلت في أبي لبابة، أشار إلى بني قريظة حين قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ لا تفعلوا فإنه الذبح، وأشار إلى حلقه. نعم. وقيل نزلت الآيات في أنهم كانوا يسمعون الشيء، وهذا يعني من رحمة الله، يعني سيدنا وشهادة لسيدنا أبو لبابة أنه يا أيها الذين آمنوا، مثل سيدنا حاطش يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، يعني شهد له بالإيمان، كان بيقتل سيدنا عمر يعني شهد له بالإيمان، وهذا يعني يعني يعلمنا الله سبحانه وتعالى طمأنه قبل ما يقله، مثل ما قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال له لما فعلت عفى الله عنك، قال له دغري عفى الله عنك، أنه عليه الصلاة والسلام مرهب جدا، يعني يستحيي جدا، يعني يعاتبني سبحانه ربي، قال له عفى الله عنك دغري لما أذنت له. كمان يا أيها الذين آمنوا، وما قال يا يعني بالفرد، قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. نعم. يعني ما مبين الإنسان إذا أخطأ، وإنسان جيد مو من عطه الخطأ يعني نشهر فيه، لا بالعكس وردي عنه. نعم. كل شيء بالقرآن، كل شيء بالقرآن، لا إله إلا الله. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، طبعا بطريقة هو يكلمه كمان دعوة لكل الصحابة رضي الله عنهم، وكمان بالتالي هي دعوة لنا كمان، ودعوة يعني شو اللي يقول العوانية لا تخونوا الله والرسول، هدول بس ما بيضحكوا، هدول ما بيقول يا أيها الذين آمنوا إلا إذا البعض يعني نعم. وقيل نزلت الآية في أنهم كانوا يسمعون الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم فيلقونه إلى المشركين ويفشونه. وقيل المراد بغلول الغنائم يعني لا تخونوا، مسير على بابها لا تخونوا الله والرسول المؤمن والآمن. نعم. وقيل المعنى الغنائم يعني أخذ الغنائم، غلول أخذ يعني الأخذ خفية، وما كان يبين أن يغل يعني يأخذ شيء بدون ما حدا يدرى. نعم. وقيل المعنى بغلول الغنائم ونسبتها إلى الله لأنه هو الذي أمر بقسمتها، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه المؤدي عن الله عز وجل والقيم بها. والخيانة الغدر وإخفاء الشيء، ومنه يعلم خائنة الأعين. وكان عليه الصلاة والسلام يعني عندما تنظر نظرة غير جيدة هي خائنة الأعين، هذا غدر اسمه. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني يعني هذا كثير هذا يعني هاي في يعني غمز وعلي خيانة هذا له يعني. نعم نعم. اللهم إني أعوذ من هذا المعنى يعني اللي هو خيانة، اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، أنجوع الشديدة وللجوع ينبوع، الجوع ينبوع الحكمة والذكاء بيقول الإمام الغزالي، أما الجوع الشديد هذا الذي استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الفقر، الفقر الشديد ولا الفقر شعار الصالحين، أما الفقر الشديد هذا الذي استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة، يعني الإنسان يقول له بطانة لا تتخذوا بطانة من دونكم، وبطانة الرجل يعني من حوله مثل البطانة التي تكون في الثوب يعني الداخلية، أي اسم بطانة يسموها بطانة إيه؟ لا تتخذوا فالخيانة الخيانة كيف تكون؟ من الذي يعرف، ما تكون الخيانة إلا من القريب. نعم. أخرجه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيت ذات التشوال سلمت من العذول وما دهاني سوى من كان معتمدي عليه، لأنه هذا قريب بطاني بس البيت أولي نسيت أوله مثل ما قالوا كمان عدوك من صديقك مستفاد فلا تستكثرن من الصحاب فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب، لأنه بيدخل. نعم نعم. تكون أماناتكم في موضع الجزم، في موضع جزم، لا تخونوا، لا تخونوا، لا ناهي يعني لا تخونوا الله، لا تخونوا جزم، جزمة الفعل المضارع الرسول، وتخونوا أماناتكم تعملون، وتخونوا وين؟ تخونوا أماناتكم في موضع جزم نسقا. شو نسق؟ يعني عطف نسق، لأنه العطف قسمين، عطف نسق يعني على الكلام وعطف بيان يعني. نعم. وقد يكون على الجواب. وقد يكون شيء ثاني على الجواب. يعني لا تخونوا الله والرسول يعني وتخونوا يعني مع خيانتكم أماناتكم ويكون منكم هذا مثل ما قال لا تأكل السمك وتشرب اللبن. أيوة يعني وردت بثلاث يعني أشكال تكون أو بثلاث يعني وجوه. لا تأكل السمك وتشرب اللبن يعني مع شرب اللبن. لا تأكل السمك وتشرب اللبن يعني لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن. لا تأكل السمك وتشرب اللبن يعني لا تأكل السمك ولك شرب اللبن. فهون عم يجعل لا تأكل السمك مع شرب اللبن يعني إيه لا تخونوا الله ورسوله كمان مع خيانة أماناتكم يعني. نعم. والأمانات الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد. يعني من عم يقول وقد يكون على الجواب يعني لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم يعني تخونوا الله بتكونوا كأنه خنتوا أماناتكم يعني. نعم. سميت أمانة لأنها يؤمن معها من منع الحق. إيه وسميت أمانة أول شيء الأمانات الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد. الأعمال يعني الأعمال ممكن يعني مطلق عبادات هذه جعلها الله أمانة عندنا يعني وأمرنا أن نؤدي الأمانة إلى أهلها ومن أهلها يعني لربنا هذه أعلى أمانة. الأمانات التي ائتمن الله عليها العباد يعني أمر بحفظها وهذا شيء عام كبير يعني. وسميت أمانة لأنها يؤمن معها من منع الحق يعني هذا شو بتقول هذا بالدين وأخي دين وهذا صاحب أمانة يعني ربي جعل عنده يجب أن يرد مثل الذي أخذه أو يرد الوديعة الذي استودعها هذا عنده أمانة. هل أمانة هي الإنسان التي جعلتني أضع عندك ما أضع. سميت أمانة لأنه يؤمن معها من منع الحق مأخوذة من الأمن. نعم. قد تقدم في النساء القول في أداء الأمانات والودائع وغير ذلك. طيب. وأنتم تعلمون أي ما في الخيانة من القبح والعار. والعار يعني خيانة عيب عيب يعني. نعم. ما في الخيانة من القبح والعار. وقيل تعلمون ما وأنتم تعلمون أنها أمانة. والأمانة لما كنا صغار نلعب مع بعض صغار كنا يعني طبعا دون العشر سنين يعني له أمانة أمانة لك أمانة قلت لك أمانة أمانتك أمانة الصعبة له أمانة الصعبة حتى نعمل له هيك مين بس أنا يعمل له هيك على وشه أمانة الصعبة لك أمانتا يعني ومع أنه صغير يحفظ الأمانة له أمانة أمانة الصعبة يعني صعب هذا أسأل الله العافية. لا كانوا ضيعت الأمانة لا حول ولا قوة إلا بالله إن شاء الله ربي يردنا إلى دينه ردا جميلا. ثم قال قوله تعالى واعلموا والحمد لله رب العالمين جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وحلما. فأنت ذو الجلال والإكرام وأنت أكرم الأكرمين. ومتعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا. وأسمعنا خيرا وأرنا خيرا ورزقنا الله العافية وأدامها لنا. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. اللهم أرنا عز دينك وذل عدوك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه اللهم لكل خير، ومن أراد لهم غير ذلك فاجعل كيده في نحوه في نحره، وخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، فأنت على كل شيء قدير وبكل فضل وخير جدير. يا الله يا واحد يا أحد يا جواد، انفعنا منك بنفعة خير، إنك على كل شيء قدير وبكل فضل وخير جدير. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة يا حبيبي. أنت الدعاء وإياكم شيكي كلم لما الدعاء and the body is released. It's not ready today.